بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بأبواب السلم. وصلنا إلى باب إيش؟ باب السلم. وقبل أن نشرح مسائل السلم، نريد أن نصور مسألة السلم. ما معنى السلم؟ ما صورة المسألة؟ ما مثال السلم؟ مثال السلم أيها الأخوة الكرام، رجل مزارع عنده نخيل وهو بحاجة إلى المال، يحتاج فلوس ليتزوج أو ليشتري أغراضا، فجاءه أحد التجار أو ذهب هو إلى أحد التجار، لا إشكال في هذا أو في هذا، تمام. فقال له التاجر: أنا عندي سفرة في الحرم طيلة شهر رمضان، وأريد منك أن توفر لي 100 صاع من التمر بتاريخ 1 رمضان 1436، ويعطيه المبلغ، يقول خذ، تعطيني 100 صاع، خذ هذه 1000 ريال، يعطيها له، تمام. ثم يسلم التمر في تاريخ 1 من رمضان. إذن هذا هو السلم، عرفناه ولا ما عرفناه؟ طيب نعيد الصورة الآن. شيخ أحمد اسمك شيخ؟ شيخ محمد، عندكم نخيل يا شيخ؟ عندكم نخيل؟ في ناس من جماعتكم عندهم؟ طيب، أنت الآن شيخ أحمد محتاج إلى نقد، أو حتى لو لم تكن محتاجا إلى نقد، أنا أقول لك يا شيخ محمد، أنا أحتاج منك إلى 100 صاع من التمر بتاريخ 1 رمضان 1436، عندي سفرة على طول على شهر رمضان كله، خلاص، فأبغاك توفر لي 100 صاع من التمر، خلاص. 100 صاع هذه تدفع الآن في مجلس العقد ولا تسلم في تاريخ مستقبلي؟ تسلم في تاريخ مستقبلي، وأعطيك الآن 1000 ريال في مجلس العقد، هذا هو السلام، واضح؟ طبعا شراء التمر هذا لابد أن تتحقق فيه شروط، السلم هذا لابد له من شروط. أول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب السلم، الحديث الذي هو الأصل في باب السلم، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إذن السلم كان موجودا في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يتبايعون بالسلم، يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من ذلك، وإنما قال لهم: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي هذا الحديث ذكر شرطان من شروط السلم. الشرط الأول أن يكون السلم، وبالمناسبة الحديث يقول: من أسلف، والسلف والسلم كلاهما بمعنى واحد، من أسلف، وفي بعض روايات الحديث من أسلم، كلها سواء، تمام. طيب، إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يحدد المقدار المطلوب في السلم في كيل معلوم، نقول والله 100 صاع من التمر، أو وزن معلوم 100 كيلو من اللحم، خلاص. إذن هذا الشرط الأول في الحديث. الشرط الثاني قال: إلى أجل معلوم، 1/1436، فلو قلت تسلمني التمر إن شاء الله إذا يعني رجع فلان من السفر، يصح؟ لا يصح ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر شروط السلم، وذكر رحمه الله تعالى 4 شروط من يستخرجها من كلامه. الشرط الأول من شروط السلم قال: ويصح السلم، وين الشرط الأول؟ ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، أو ذكر 5 شروط لصحة السلم. تفضل. الشرط الأول، لا، ما هو ضبط المقدار في كلام، نأخذها بترتيب المؤلف. الشرط الأول أن يكون الشيء المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، مما يمكن ضبط صفاته، مثل التمر والبر، فإن التمر والبر مما ينضبط بالصفة، لكن فيه أشياء لا يمكن ضبطها أصلا بالصفة، مثل إيش؟ ما مثال الشيء الذي لا ينضبط بالصفة؟ هناك مصنوعات يدوية، تمام، يصنعها الإنسان ولا تكون منضبطة انضباطا تاما، أو رسم اللوحات الفنية أو صناعة الأواني في السابق لما كانت تصنع بإيش باليد، فهذه لا تنضبط بالصفة، فإنها ممكن يعني كل إناء منها يختلف شيئا ما عن الآخر، واضح ولا لا؟ طيب إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الشيء مما ينضبط بالصفة. الشرط الثاني، من يطلع الشرط الثاني؟ لا شوف من كلام المؤلف، لا تأتي بشيء خارج كلامه. قال كل ما ينضبط بالصفات إيش؟ إذا ضبطه بها، وهذا هو الشرط الثاني. عندنا شيء ينضبط بالصفة مثل التمر، إذن التمر يصح فيه السلم ولا لا؟ يصح فيه السلم، لكنه لا يكفي أن يكون الشيء مما ينضبط بالصفة، بل لا بد من ضبط صفاته، ولهذا قال إذا ضبطه بها. ولهذا لو اشتريت من الشيخ محمد 100 صاع من التمر تسلم واحد رمضان، العقد غير صحيح. ليش؟ إنه في يوم الأحد، كم تاريخ اليوم؟ 7/7/1436، اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية الشرعية على ما يأتي. أولا يسلم الطرف الأول 1000 ريال في مجلس العقد، ثانيا يسلم الطرف الثاني للطرف الأول إيش؟ 100 صاع من التمر بتاريخ 1 رمضان 1436، وعلى هذا جرى التوقيع. إيش رأيكم في هذا العقد؟ ها؟ ليش؟ لأنني التمر ينضبط بالصفة، لكنني لم أضبط الصفات. ما يكفي أقول 100 صاع من التمر، نيجي واحد رمضان الشيخ ممكن يجيب لي تمر حشف، صح ولا لا؟ فأقول لا يا أخي، المفروض تعطيني سكري، فيحصل النزاع بيننا. ولهذا الشرط الثاني ضبطه بها، يعني ضبطه بإيش؟ بالصفات. هل لا بد من ذكر جميع الصفات؟ نقول لا بد من ذكر كل وصف يؤثر في الثمن، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أحسنت، ذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عدد. إذن الشرط الثالث ذكر قدره، فإن كان يصح في كل إذا ضبطه بها وذكر قدره، صحيح الكلام صحيح، يعني ما في خطأ، لكن نحن نقول نعبر عن كلام المؤلف، نقول الشرط الثاني ذكر قدره. المؤلف يقول في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها وذكر قدره، هذا هو الشرط الثالث ذكر قدره، لكن عبارة المؤلف وذكر قدره. طيب إذن الشرط الثالث ذكر القدر، والأشياء تقديرها يختلف. عندنا المكيلات تقديرها بالكيل، فتقدير التمر يكون بالصاع ونحوه، والموزونات تقديرها بالوزن، والمذروعات الموزونات مثل إيش؟ مثل إيش إن شاء الله؟ الحمد لله، اللحم، الحديد، الحديد موزون، فتقدر الحديد بالوزن كيلو جرام مثلا. الشرط الأمر الثالث عندنا المذروعات مثل الأقمشة، فإنها تقدر بالذرع، فتقول بعتك 100 متر من القماش. والعدد، هناك أشياء لا تضبط بالصفة وإنما تضبط بالعدد، تضبط بإيش؟ بالعدد. مثلا البطيخ، التفاح ممكن يضبط بالعدد. إذن هذا هو الشرط الثالث ذكر القدر. الشرط الرابع، من يعطينا الشرط الرابع؟ نعم، الشرط الرابع أن يجعل له أجلا معلوما، فلا يصح السلم حالا، ولا يصح السلم إلى أجل مجهول. كيف ما يصح السلم حالا؟ السلم لا يصح حالا، شوف صورة السلم تصح حالا ما في مشكلة، لكن عقد السلم هو أصلا عقد مؤجل، يعني السلم طبيعته أنه عقد على يكون فيه الثمن مقبوضا في مجلس العقد والسلعة مؤجلة، فإذا جعلته حالا لم يكن سلما، يكون بيعا، ما في مشكلة. واضح ولا لا يا مشايخ؟ ركزوا معنا، واضح؟ إذا جعلته حالا لم يكون بيعا، لا يكون بلفظ السلم، يكون بيع، واضح؟ طيب الشرط الرابع أن يكون أجلا معلوما. من يعطينا مثال على أجل مجهول؟ إنه في اليوم الفلاني اتفق الطرفين على تسليم 100 صاع من تمر السكري بالأوصاف الفلانية، ويسلم هذا التمر تمام عند صدور السجل التجاري للمحل. الآن هو ماشي في إجراءات السجل التجاري، يقول له يسلم تاريخ التسليم يوم صدور السجل التجاري، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه أجل مجهول. واضح. الخامس من الشروط، أحسنت، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذا هو الشرط الخامس، يشترط في صحة السلم أن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد. فلو قلنا يسلم الثمن بعد 5 أيام فهذا سلم غير صحيح، باطل. ليش؟ لأن شرط السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس إيش؟ العقد. واضح؟ ننتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة هل يجوز أن يكون السلم على عدة أقساط؟ يعني أنا والشيخ محمد اتفقنا على أن يتم تسليم 100 صاع من التمر، تمام، على التواريخ الآتية: 10 آصع تسلم في يوم 1 رمضان، 10 آصع تسلم في 5 رمضان، 10 آصع تسلم في 10 رمضان، وهكذا قسمنا 100 صاع على شهر رمضان، وحددنا لكل مقدار منها التاريخ الذي يسلم فيه، فهل هذا جائز ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. إذن يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ذلك، بشرط أن تكون الأوقات معلومة. فلو قلنا 100 صاع من التمر يسلم بعضها في أول رمضان وبعضها في وسط رمضان، ما يصح، لابد تحدد المقدار الذي يسلم في التاريخ الفلاني. المسألة التي بعدها، الآن عرفنا أن السلم في التمر يصح، لكن ما تقولون لو تم العقد 1000 ريال مقابل عقد سلم 100 صاع من التمر و 100 صاع من البر، السلم على صنفين يجوز؟ قال المؤلف: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين يجوز ولا ما يجوز؟ في تفصيل، قال: لم يجوز إلا. إذن في حالة يجوز وفي حالة ما يجوز. قال: لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. فلو قلنا 1000 ريال مقابل 100 صاع من التمر و 100 صاع من البر لا يصح، لكن لو قلنا 1000 ريال منها 700 ريال مقابل 100 صاع من التمر و 300 ريال مقابل 100 صاع من البر، يصح ولا ما يصح؟ إذا كان كذلك فإنه يصح. وضحت المسألة ولا لا؟ طيب، جاء المؤلف بعد ذلك في ذكر بعض المحاذير في عقد السلم، قال لك: إذا دخلت يا أخي الكريم في عقد السلم احذر من 3 أمور. الأمر الأول، قال: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. إذن المسألة الأولى، لا يجوز أن يصرف السلم إلى غيره. إيش معنى يصرف السلم إلى غيره؟ جينا في تاريخ 1 رمضان قلت له: اسمع، بدال ما تعطيني 100 صاع من التمر اعطيني مثلا 100 صاع من البر، لو 200 صاع من البر، فصرفت السلم بعد العقد إلى صنف آخر غير الذي تم التعاقد عليه، لا يجوز ذلك. قد جاء في الحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الثاني من المحاذير، قال لك المحذور الثاني: لا يجوز أن تبيعه قبل قبضه. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أنا اشتريت من الشيخ 100 صاع من التمر تسلم في 1 رمضان، صح ولا لا؟ شو اسمك شيخنا؟ شو اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الصمد. طيب، عبد الصمد جاني في يوم 30 شعبان، قال: الحقني يا عامر. قلت: خير؟ قال: أنا عندي سفرة في الحرم تورطت فيها وبحثت عن أحد يبيع لي تمر ما لقيت. ما تعرف لي أحد؟ قلت له: إلا أنا عندي تمر اشتريته من الشيخ محمد، بعته لك. بعته متى؟ قبل القبض ولا بعد القبض؟ قبل القبض. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك. قال: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. طيب، الآن يا مشايخ، لو فرضنا أنني لم أبع لعبد الصمد التمر الذي اشتريته، لاحظوا فرق بين مسألتين، لو بعت لعبد الصمد التمر الذي اشتريته من الشيخ محمد يجوز؟ لا يجوز. لكن لو جاني عبد الصمد قال لي: أنا أحتاج تمر، قلت: بعتك وعملت معه عقد سلم على أوصاف التمر الذي اشتريته من محمد وليس على ذات التمر الذي اشتريته من محمد، عقد سلم جاني هو في يوم مثلا واحد شعبان قال أبغى تمر، قلت إن أسوي معك عقد سلم، يعطيني 1,100 ريال وأنا أسلمك تمر على الأوصاف الفلانية في يوم واحد رمضان، يجوز ولا ما يجوز؟ شو رأيك؟ شو المانع؟ لا مانع في ذلك، يجوز. وهذا يسميه المعاصرون السلم الموازي. فلما جاء الآن يوم واحد رمضان يطالبني عبد الصمد بالتمر، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فأحلته تمام بهذا الدين الذي هو دين السلم على محمد. هذه الحوالة مرت معنا، الحوالة ما مرت، ستأتي بعد قليل. لكن الحوالة الآن هو يطالبني بدين، صح ولا لا؟ اللي هو 100 صاع من التمر. فقلت له لا تستلم من الدين، حولتك بهذا الدين على محمد لأني أنا أطالب محمد، فأنت تختصر الموضوع وتروح تأخذ من عنده، يجوز؟ قال لك لا يجوز الحوالة بدين السلم، دين السلم لا تجوز الحوالة به ولا تجوز الحوالة عليه. نحن الآن سوينا حوالة به وحوالة عليه، خلاص يا شايف؟ ها واضح صح؟ نعيد. شوف يا شيخ، الآن عبد الصمد ما هو سويت أنا معه عقد سلم وقلت لي إنه هذا جائز ما في مشكلة، صح ولا لا؟ فلما جاء يوم واحد رمضان قال عبد الصمد أعطني 100 صاع من التمر التي اتفقنا عليه. قلت له لن أسلمك 100 صاع من التمر، وإنما أحولك على الشيخ محمد لأني أنا تعاقدت مع الشيخ محمد على نفس الأوصاف، فأنا أحولك على الشيخ محمد لتستلم منه، يجوز؟ قال لك لا يجوز ذلك، واضح ولا لا؟ طيب ما رأيكم في الإقالة في عقد السلم؟ لما جينا في يوم واحد رمضان جاءني الشيخ محمد قال والله أنا ما أستطيع، أريد أن تقيلني، خذ فلوسك واعفيني من التمر، فهل تجوز الإقالة في السلم ولا ما تجوز الإقالة في السلم؟ قال المؤلف وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ. الآن لما الشيخ محمد، هذه ترى قاعدة تعتبر من الضوابط الفقهية، الإقالة فسخ وليست بيعا. يعني الآن لما جاء الشيخ محمد في تاريخ واحد رمضان قال أنا ما أستطيع أسلمك التمر، خذ فلوسك واعفيني من التمر، هل أنا الآن أشتري التمر مرة أخرى من الشيخ محمد؟ الآن هو في ذمته تمر لي أنا، عفوا، هل هو الآن يشتري التمر ولا يفسخ العقد؟ يفسخ العقد، واضح؟ ولهذا لا بأس بالفسخ ولا بأس بالإقالة في عقد السلم، سواء كانت الإقالة، المؤلف ذكر صورتين، ذكر صورتين، الصورة الأولى قال سواء كانت الإقالة إيش فيه أو في بعضه، قال والله أنا ما أقدر أسلمك إلا 50 صاع، إذن يرد لي كم؟ 500 ريال، ويكون الفسخ هنا في بعضه وليس في كله. هذا باب السلم، والحمد لله باب واضح وسهل. نأتي إلى التمارين، قال أكمل الفراغ، تفضل. ما يقول العنوان السلم، والحديث يقول السلف، فكيف يستدل به؟ نقول السلم والسلف بمعنى واحد، السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق، والمعنى واحد. فهذا العقد اللي بيني وبين الشيخ محمد سميه سلما أو سلفا، أنت بالخيار، كله صح. طيب نأتي إلى الأسئلة. أكمل الفراغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمر فليسلف في فراغ معلوم وفراغ معلوم إلى فراغ معلوم. وش نحط في الفراغ الأول؟ في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. الخيار الصحيح هو فقرة ألف. السؤال البعد، لا يصح السلم فيما يضبط بالصفات، صح ولا غلط؟ لا يصح السلم فيما يضبط بالصفات، خطأ خطأ. من شروط السلم ذكر القدر فيما يقدر به، كيلا فقط، باء كيلا ووزنا فقط، جيم كيلا ووزنا وذرعا فقط، دال كيلا ووزنا وذرعا وعددا، دال كلها تمشي. يشترط في عقد السلم تسليم الثمن والسلعة في مجلس العقد، تسليم الثمن والسلعة في مجلس العقد، ولا كون الثمن والسلعة مؤجلين، الثمن مؤجل والسلعة مؤجل، ولا تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا تسليم السلعة المبيعة في مجلس العقد، جيم تسليم الثمن في مجلس العقد. ما حكم السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة؟ ألف يصح سواء كانت الأوقات معلومة أو لا. باء لا يصح مطلقا. جيم يصح إذا كانت أوقات التسليم معلومة. دال يصح إذا كان الثمن يسلم في أوقات متفرقة. جيم أحسنت. جيم يصح إذا كانت أوقات التسليم معلومة. ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ ألف لا يصح. باء يصح إذا كان الثمن مقبوضا قبل ذلك. جيم يصح إذا كان السلم في المكيلات دون الموزونات. دال يصح مطلقا. وش الجواب؟ ألف لا يصح. نعم. طيب نأتي الآن إلى بعض المسائل المعاصرة. المسألة الأولى: هل يجوز أن يكون رأس مال السلم من الأوراق النقدية؟ الجواب نعم يصح، لأنه يعتبر قبضا. ما حكم ما يجري في السوق المالية من تأخير تسليم الثمن في العقود الآجلة؟ هناك في بعض المعاملات في السوق المالية يتأخر تسليم السلعة وتكون السلعة أسهم موصوفة في الذمة، طيب، والثمن لا يقبض اليوم، يقول نسلمك الثمن بعد أسبوع، فما الحكم؟ شوفوا قاعدة في الفقه: لا يجوز تأخير البدلين. البيع لا يجوز أن يكون الثمن مؤجلا والسلعة مؤجلة، ما يجوز، لا بد يكون فيه واحد منهما معجل. طيب، ما حكم ما يجري في عقود التوريد من تأخير الثمن عن مجلس العاقد؟ هذه مسألة، والمسألة التي بعدها: من أي صور البيوع عقد التوريد؟ عقد التوريد من أي أنواع البيوع؟ نقول هو من السلم. إيش عقد التوريد هذا؟ أنا عندي بقالة وأنا أحتاج إلى مواد غذائية مثلا، يجي شركة المراعي مثلا ولا شركة من الشركات الألبان، فأتعاقد معها على تسليم تمام حليب في تاريخ محدد بمقدار محدد، ولو كان في يعني الآن في عقود التوريد قد يكون الأجل محددا وقد يكون عدة آجال، يجوز يكون عدة آجال، يقول الدفعة الأولى تسلم يوم السبت، والدفعة الثانية يوم الاثنين، والدفعة الثالثة يوم الربع، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، ذكرنا هذا أن السلم يجوز أن يكون على أوقات متفرقة. طيب الآن هذا العقد الذي يتم، أنا عندي بقالة وتعاقد مع شركة الألبان، أليس هذا عقد سلم؟ عقد سلم ولا لا؟ عقد سلم، لأنه عقد على شيء موصوف في الذمة ينضبط بالصفات، إذن يشترط فيه إيش؟ تسليم الثمن في مجلس العقد، خلاص. ولهذا عقود التوريد إذا كانت على سلع مثل الحليب والتمر والمواد الغذائية تمام، فإنه يشترط فيها إيش؟ تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، واضح ولا لا؟ طيب المجمع الفقهي أصدر قرارا، وترى هذه المسألة مما يعني تعم به البلوى، وهي مسألة عقود التوريد. الآن يا مشايخ، عقود التوريد، أنا عندي بقالة أطلب حليب، هل يجوز أني أشتري الحليب بعقد سلم من شركة الألبان ويكون تسليم الثمن عند استلام الحليب ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا عقد سلم لم يقبض فيه الثمن في مجلس العقد، واضح؟ طيب، وهذا قرار المجمع الفقهي أيضا. عقود التوريد المجمع الفقهي فرق فيها بين نوعين: النوع الأول المواد التي لا تدخلها الصنعة، يعني مواد مثل الحليب التمر. النوع الثاني المواد التي أو السلع التي تدخلها الصناعة، مثل الأجهزة لابتوب مثلا أو أجهزة كهربائية أو نحو ذلك. الأول التعاقد فيه من باب السلم، لا بد فيه من قبض جميع الثمن في مجلس العقد، واضح؟ النوع الثاني على مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أيضا لا بد فيه من تسليم الثمن في مجلس العقد، ولكن العلماء المعاصرون أخذوا في هذه المسألة برأي الحنفية، تمام؟ أخذوا برأي الحنفية في مسألة عندهم اسمها مسألة الاستصناع. الحنفية يقولون إذا كان التعاقد على شيء يصنع، شيء فيه تدخل الصنعة يصنع، فهذا لا يكون من باب السلم، وإنما هو عقد مستقل عن السلم، اسمه عقد الاستصناع، طيب وش الفرق بين عقد الاستصناع والسلم؟ الجمهور لا يفرقون، ولهذا عند الجمهور إذا تعاقدت على شيء تدخله الصنعة مما تنضبط صفاته فلا بد من تسليم على يعني يسلم مستقبلا، فلا بد من تسليم ايش الثمن في مجلس العقد. عند الحنفية قالوا لا، الشيء الذي تدخله الصناعة هذا عقد استصناع، يجوز أن تكون السلعة مؤخرة وأن يكون الثمن مؤخرا. فتتعاقد مع شخص يسلمك أجهزة لابتوب في تاريخ مستقبلي وتتعاقد معه عقد على هذا، ولا تسلمه الثمن إلا عند تسليم اللابتوب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على مذهب الحنفية رحمه الله. طيب ننتقل الآن إلى 370، لأن في بعضها مسائل تتعلق ب يعني مسائل ربما يطول شرحها. طيب 370، هل يجوز وضع شرط جزائي عند تأخر المدين عن تسليم المسلم فيه؟ الآن الشيخ محمد تأخر، جاني واحد رمضان ما سلم، اثنين رمضان ما سلمني إلا سبعة رمضان، هل يجوز أنا لما تعاقدت معه أقول مثلا في بنود العقد بند ينص على أنه في حال تأخر الشخص عن تسليم التمر، في حال تأخر الطرف مثلا الأول عن تسليم التمر في موعد 1 رمضان 1436 فإنه يشترط عليه شرط جزائي قدره 100 ريال عن كل يوم تأخير، يجوز ذلك ولا لا؟ لا يجوز ذلك. ما هو الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي أشرنا إليه، الشروط الجزائية أيها الإخوة الكرام عادة الشروط الجزائية توضع في العقد هي أشبه ما تكون بعقوبات على الشخص إذا أخل تمام ببنود العقد أو بتسليم الشيء الذي تم التعاقد عليه في موعده. فنتعاقد مثلا مع الشيخ جنبلاط، نقول يا جنبلاط نريد منك أن تفرغ لنا شرح عمدة الفقه وتسلم لنا في التاريخ الفلاني، قال خلاص تمام. نقول إذا تأخرت عن التاريخ الفلاني يخصم من مستحقاتك في كل يوم تأخير 10 ريالات، هذا يسمى شرط جزائي. الشرط الجزائي هذا إذا كان تأخر في سداد دين عليك فلا يجوز أبدا الشرط الجزائي، لأنه يؤدي إلى الربا، لأن حقيقة الربا الزيادة في الدين مقابل التأخير في السداد. وأما إذا كان الشرط الجزائي بسبب تأخر في تسليم عمل وليس في وفاء دين فإن هذا الشرط الجزائي يجوز، وهذا الذي عليه المجمع الفقهي. هل يجوز للقاضي، شوفوا مسألة 371، هل يجوز للقاضي النظر بما يحقق العدل إذا حصلت ظروف طارئة تسببت في غلاء فاحش للمسلم فيه ولم يكن المسلم إليه متسببا في ذلك؟ ما معنى هذه المسألة؟ الآن تعاقدت أنا مع الشيخ محمد على تمر يسلم في 1 رمضان، كم العقد كان؟ 1000 ريال، صح ولا لا؟ وقت ما تعاقدنا في اليوم الذي تعاقدنا فيه كانت تسعيرة التمر الصاع الواحد قلنا 100 صاع بإيش؟ 1000، يعني الصاع الواحد ب10 ريال تقريبا أو ب12 ريال في هذه الحدود، صح ولا لا؟ لما جاء يوم 1 رمضان أو خلينا نقول لما جاء 20 شعبان قبيل موعد التسليم حصل ارتفاع شديد جدا في أسعار التمر، وصار الصاع الواحد من التمر يساوي 400 ريال، غلاء فاحش. الآن هو راح يسلمني تمر قيمته كم؟ 100 صاع، كم قيمته؟ 40,000 ريال، وأنا أعطيته كم؟ 1000 ريال، واضح؟ الأصل أنه يلزمه تسليم التمر، زاد الثمن أو نقص ما لنا شغل، هذا هو الأصل. لكن إذا زادت زيادة فاحشة فإن الشارع قرر أنه يجوز حينئذ للقاضي أن يقدر تقديرا عادلا تمام بما يحقق العدل. ننتقل الآن أيها الأخوة إلى استفتاء صفحة 352. يقول السائل: يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى 4 أشهر وتزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج، فما صحة هذا العقد مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان؟ أول مسألة هنا السائل قال قرض، هل هذا قرض؟ ما هو؟ لا، هو هذا أنا أعطيك مبلغ مقابل أنك أنت تعطيني في التاريخ الفلاني إيش؟ ثمار، صح ولا لا؟ فهذا يكون عقد إيش؟ سلم. إذن هذا عقد سلم وليس قرضا. أحياناً بعض السائلين يسأل عن مسألة فيسميها بغير حقيقتها، يقولك والله أنا أخذت قرض مثلاً، وهو في الحقيقة ليس قرضاً، واضح؟ فهنا هذا حقيقته سلم. طيب شو رأيكم في هذا السلم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ لأنه ما حددت فيه الكمية، لا يجوز أن يربط المسلم فيه بمستوى الأسعار أبدا، وإنما يحدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في إيش؟ في كيل معلوم ووزن معلوم. فلا يجوز أن يقول له تسلمني تمر في تاريخ واحد رمضان، يقول لي كم الكمية؟ أقول له ما يعادل 1000 ريال من التمر، ما قيمته 1000 ريال من التمر، هل هذا جائز؟ لا يجوز ذلك. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب القرض حتى نعرف. إذن هذه المسألة التي سئل عنها نقول لا تجوز، ليش؟ لأنه لم يحدد المقدار. سلمت يا شيخ، عساه سلمت بس. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب القرض. والقرض معروف وصورته واضحة. أنت شيخ متزوج؟ ما تزوجت، صح ولا؟ فبعد مثلا 10 سنوات عزمت على الزواج ولا أقل؟ طيب فجئت بعد 10 سنوات عزمت على الزواج، قلت والله أنا أريد قرضا، أريد مبلغ من المال حتى أدفع به المهر وأثث به البيت. طيب هذا أعطيتك أنا مثلا 20,000 ريال قرض، وتسددني هذا القرض كم؟ 20,000 ريال، هذا هو القرض. أول مسألة في باب القرض، هل يجوز الزيادة في رد القرض؟ يعني أنا أعطيتك 20,000 جيتني ورديت لي أحسن منها، يعني مثلا لو فرضنا أنني أعطيتك قرض من التمر فوفيتني تمر أفضل منه وأجود منه، فهل يصح ذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذه المسألة الأولى في باب الإحسان في الوفاء، عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترض سنا، يعني الإبل، اقترض النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الإبل، ولما جاء موعد السداد سدد إيش؟ أفضل منها، وقال: خياركم أحسنكم قضاء. لكن هل هذا واجب ولا الواجب أن ترد مثله؟ الواجب أن ترد مثله، وأما الزيادة فهي إحسان. ولهذا قال المؤلف: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا. وإيش معنى إن كان مثليا؟ نقول الأشياء والسلع على نوعين. النوع الأول المثليات، وهي الأشياء التي تتماثل أفرادها، خلاص. وفي المذهب يضابطه عندهم، يقولون كل مكيل وموزون لا تدخله الصنع أو لم تدخله الصنع. فنأتي مثلا إلى التمر، التمر مثلي أو قيمي؟ ها، التمر مثلي. طيب الكاميرا حقت الشيخ مثلية ولا قيمية؟ ها، كم لك تستخدمها الكاميرا؟ كم عمرها الآن عندك؟ سنة، استخدمها سنة، هل هذه مثلية أو قيمية؟ قيمية، ليست مثلية. ليش؟ يمكن لو كانت جديدة قد تكون مثلية عند بعض العلماء، من ناحية أنه فيها أكثر من نفس الكاميرا تقدر تجيب منها 100 نسخة، لكن بعد استعمالها سنة تغيرت، صح ولا لا؟ ما في مثلها، ما تقدر تأتي بمثلها 100%، صح ولا لا؟ فتكون قيمية. فإذا اقترض الإنسان شيئا مثليا كالتمر، اقترضت 100 صاع من التمر فيلزمك أن ترد مثله في القدر وفي الصفة. فإنت اقترضت تمر سكري يلزمك ترد تمر سكري بنفس المقدار. ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر. وين الخبر هذا؟ ها؟ الحديث السابق، الحديث السابق، حديث أبي رافع. طيب هل يجوز أن تقترض 1000 ريال؟ أنت اقترضت مني 10,000، صرت تردها أقساط، كل شهر ترد لي 1000، يجوز ذلك؟ قال: ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة، إذا لم يكن بالشرط. لا، العكس، أنت صرت تقترض مني، أعطيك كل شهر 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال، ثم جئت ورديتها جملة واحدة، فهل في بأس لذلك؟ نقول: لا بأس لذلك. قال: إذا لم يكن بشرط. أما إذا شرط عليه، قال: شوف أنا بعطيك قرض ولكن ترده بخير منه، اشترط عليه، يجوز؟ قال: لا، ما يجوز، لأن هذا ربا. وفيه قاعدة في باب القرض: كل قرض فيه اشتراط نفع زائد عن القرض فهو إيش؟ فهو ربا يا عبد الصمد، فهو إيش؟ فهو ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. جاءت مسألة عند المؤلف رحمه الله تعالى تحت عنوان: ما يمتنع في القرض؟ هناك أمور ممنوعة في القرض، ما هي هذه؟ قال: المسألة الأولى مما يمنع في القرض تأجيله. أنا قلت لك خذ 20,000، شو اسمك شيخ؟ عبد الله. خذ 20,000 وتردها بعد سنة، وبعد 3 أشهر احتجت إلى المال، قلت لك ردها لي الآن وموجودة عندك، يلزمك ردها ولا ما يلزمك؟ وش يقول المؤلف؟ وإن أجله، يتأجل ولا ما يتأجل؟ اقرأ. وإن أجله لم يتأجل، معناها لو طلبت منك 20,000 بعد 3 شهور، الله لا يهينك، تسددها ريال ينطح ريال على قول، تسددها كاملة. طيب تقول: يا أخي أنت قلت لي تسدد بعد سنة. يقولون: القرض لا يتأجل بالتأجيل حتى لو قال بعد سنة، وهذا مذهب الحنابلة، أنه لا يتأجل بالتأجيل، وهو مذهب الجمهور أيضا، وبعض العلماء يرى أنه يتأجل بالتأجيل. طيب ننتقل إلى أمر آخر ممنوع في القرض، ما هو هذا الأمر؟ قال: الأمر الثاني مما يمنع في القرض ويؤدي إلى الربا، وهو أشنع أنواع الربا، أن يشترط في القرض نفعا. قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. أعطيك 20,000 بس شرط، خلال هذه المدة توصل أولادي للمدارس إلى أن تسدد القرض، شو رأيكم؟ أرحمك الله، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا ما اشترطت عليه ولا ريال زيادة، قلت ما تعطيني غير 20,000، ما تزيد ريال، ها؟ لا يجوز، حتى لو ما كان يزيد ريال، لكني اشترط عليه منفعة، إذن لا يجوز، وهو من الربا. قال: ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، سواء كان نقد زيادة في النقد أو كان منافع. أقول: شوف بقرضك، لكن شرط تخلي سيارتك عندي طول المدة إلى أن تسدد، وأنا أستفيد منها وأروح فيها مشاوير، إيش رأيك؟ لا يجوز ذلك، واضح يا مشايخ؟ طيب، إلا في مسألة، وهي قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. أنا أعطيك 20,000 ريال تروح تتزوج فيها، بس أنا ما أدري، خاف أنت تتزوج تروح من أي بلد، شيخ؟ تروح بنغلاديش ولا أحصلك، فأنا أعطيك 20,000 بشرط أن ترهن عندي سيارتك، يجوز؟ يجوز، لكن ما يجوز أشترط أني أستخدمها. لو أخذتها رهن عندي بس لتوثيق الدين لا بأس، لكن أخذتها رهن واشترطت استعمالها لا. إذن إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، أقول تأتيني بشخص يضمنك، إذا لم تسدد هو يسدد عنك، يجوز؟ نعم يجوز ذلك. طيب جاني الشيخ من أول ما أعطيته 20,000 ريال صار كل يوم جايني بهدية، مرة يجيب لي ساعة، مرة يجيب لي عطر، وأنا من قبل ما أعرف يجي يحضر الدرس بس ما يعني ما في بيني وبينه أي هدايا، فهل يجوز أني أقبل هذه الهدية؟ قال لك: ولا تقبل هدية المقترض أبدا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. زوجتك كل يوم ما شاء الله أو كل عيد تهدي لك هدية، كل يوم هذه صعبة، إلا أن كانها تأخذ فلوس الهدية منك، كل عيد تعطيك هدية، تجيب لك خاتم ولا تجيب لك عطر، تمام؟ فقبل العيد فترة طلبت منك قرضا، قالت والله أنا أحتاج قرض، أبغى أشتري جوال جديد، أبغى كذا، فأعطيتها قرضا، تمام؟ طبعا غير النفقات الواجبة، لكن أعطيتها قرض. فلما جاء العيد أعطتك هدية، هل يجوز أن تقبل منها الهدية ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ قال يجوز ذلك. ليش؟ لأن العادة جارية بذلك قبل القرض. خذ أسئلة القرض يا شيخ. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الفراغ، جيم، أعطوه فإن خير الناس يحسنهم قضاء. السؤال اللي بعده، رد القرض يكون ألف بالمثل مطلقا، باء بالقيمة مطلقا، جيم بالمثل إن كان مثليا، دال المثل أو القيمة حسب ما يختاره المقرض، هاء المثل أو القيمة حسب ما يختاره المقترض. ما هو الصواب؟ الصواب جيم، أحسنت، المثل إن كان مثليا. إذا أجل القرض يتأجل، ألف لم يتأجل، باء لم يجب قبل أجله، جيم وجبت الزيادة فيه. ألف لم يتأجل، حسن، ومن لا يتأجل إن كان معسرا فنظرة إلى ميسر، لكن غير موجود الفلوس يقول لا، أنا نقول ما على المحسنين من سبيل، هذا أقرضك وأحسن إليك فيلزمك أن ترد لي. لا، في القرض ما يجوز تستخدمه، لا حتى لو ما اشترط، استأتي المسألة الشرف باب الرهن. طيب ما حكم اشتراط المقترض على المقرض على المقترض رهنا أو كفيلا؟ ألف يصح؟ يصح؟ ها شيخ عبد الصمد، يصح ذلك، أحسن. طيب خلونا نأخذ المسألة، ما حكم قبول الهبة من المقرض من المقترض عفوا؟ لا يجوز، يجوز إلا إذا نوى بها الربا، يجوز إلا إذا كانت أكثر من قيمة القرض، لا يجوز. باء دال إيش مكتوب؟ دال عندكم إيش مكتوب؟ مكتوب لا يجوز، صح؟ دال يجوز إلا إذا كانت بينهما خطأ. شوف عشان نخرج من المشكلة، بس عشان نخرج من المشكلة حط دال لا يجوز إلا إذا كانت، خلاص بس حط لا في أول الجواب وحطها دال، إذن دال تكون لا يجوز إلا إذا كانت بينهما عادة بها قبل القرض. خلينا نأخذ الأسئلة بعد شوية، إيش رأيك؟ لا أنا عارف، أنا أقول خلينا نترك السؤال إلى وقت آخر، إيش رأيك؟ طيب المسائل المعاصرة، هل يجوز التعامل بجمعية الموظفين؟ تعرفون جمعية الموظفين؟ جمعية الموظفين، أنا ومعايا خمسة زملاء في العمل، فين عبد الهادي؟ راح. طيب أنا ومعايا خمسة من زملائي في العمل، اتفقنا أنه في كل شهر إذا نزل الراتب كل واحد يخرج من راتبه 1000 ريال، تمام؟ وتعطى للأول، الشهر الثاني نفس الطريقة لكنها تعطى للثاني، والشهر الثالث تعطى للثالث، والرابع للرابع، والخامس للخامس. هذه هي جمعية الموظفين، فما الحكم فيها؟ على كل حال لن ندخل في الخلاف ولن نفصل في المسألة، لكن الشارح هنا وله بحث، ترى الشيخ عبد الله الجبرين له بحث مستقل فيها، يقول إنها جائزة إلا إذا شرط فيها الاستمرار لدورة لاحقة، يعني ما في مانع دورة أولى، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس أخذوا. نقول لا، بس بشرط أن الجمعية تستمر 5 دورات. نقول لا، هذا الشرط لا يجوز. ليش؟ لأنك إذا اشترطت أنه يستمر معك دورة ثانية، في حقيقة الآن جمعية الموظفين حقيقتها قرض ولا لا؟ الآن اللي يأخذ في الشهر الأول مقترض ولا لا؟ واللي يدفعون مقرضون، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا شرط عليهم، إذا شرطوا عليه قالوا نحن بنقرضك لكن بشرط تستمر معنا في الشهر القادم، والشهر القادم أنت، مو الشهر القادم، الدورة القادمة وأنت الذي تقرضنا، فحينئذ لا يجوز. ليش؟ لأنه قرض جر نفعا. وبالمناسبة فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز أن تقول للشخص أقرضك بشرط أن تقرضني، يعني أنا راح أعطيك 10,000 ريال أخليها عندك سنة قرض، بشرط السنة الجاية أنت تعطيني 10,000 تسدد القرض عليك وتقرضني 10,000 تخليها عندي لمدة سنة. هذا لا يجوز باتفاق المذاهب. إذن عرفنا جمعية الموظفين إذا كانت بدون أن يشترط فيها دورة ثانية فلا بأس. ولهذا السؤال الذي بعده يقول: ما الحكم إذا اشترط في جمعية الموظفين أن تدور دورة ثانية أو أكثر، وأن يكون المتقدم في الدورة الأولى متأخرا في الثانية؟ نقول هذا الشرط لا يجوز، لأنه يدخل في مسألة أقرضني بشرط أن أقرضك. ما حكم ما تفعله المصارف الربوية من إعطاء زيادة لمن يودع لديها أو يفتح لديها حسابا له أجل، أو ما تدفعه المصارف من فائدة لمن يفتح لديها اعتمادا؟ أول شيء دخل مسألة الوديعة المصرفية في باب القرض. الآن أنت تروح للبنك وتفتح حساب، هذا في باب القرض ولا في باب الوديعة؟ ها، باب القرض. شو الفرق بين القرض والوديعة؟ شوف، الوديعة تعطيني أنت 100 ريال، خلنا نأخذ مثال، أعطيتني هذه 5 ريالات وديعة فأخذها تمام وأحفظها لك. شوف رقم هذه الخمسة، رقمها آخر شيء 825 الرقم تسلسلي، فحفظتها لك. فلما جئت تقول لي رد لي الخمسة، أنا أعطيتك 5 ريالات وديعة، أرد لك أي 5 ريال من جيبي ولا أرد لك هذه الخمسة بعينها؟ لو جبت لك هذه الخمسة يجوز؟ لا، هذه ما هي خمستي، تقول أنا أبغى خمستي. هذه هي الوديعة. الوديعة دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، يرد عين المال، بخلاف القرض. أعطيتني 5 ريال قرض، أخذتها ورحت اشتريت فيها موية والعصير، ثم جيتني رحت رديت لك 5 أخرى، في مشكلة؟ لا مشكلة. لما أخذت منك 5 ريال قرض، من حقي أروح أشتري بها أغراض وتاجر بها ولا لا؟ نعم تملكتها. لكن لما تعطيني 5 ريال وديعة، هل يجوز لي أن أشتري بها أو أن أبيع بها أو كذا؟ لا، لا يجوز التصرف فيها. إذن هذا الفرق بين الوديعة والقرض. طيب ننظر في حقيقة الحساب البنكي. أنت تروح للراجحي أو لبنك من البنوك تقول تفضل يا أيها البنك هذه 10 ريال افتح لي بها حسابا، فيأخذ هذه 10 ريال ويحطها في ظرف ويقفل عليه، ولما تيجي تطلب يعطيك 10 ريال؟ لا، يأخذ 10 ريال هذه وعلى طول يروح إيش؟ يتاجر بها، فلما تيجي تطلب يعطيك أي 10 ريال من الدرج، أليس كذلك؟ إذن فتح الحساب في البنك هو وديعة ولا قرض؟ قرض. فتح الحساب في البنك قرض من المقرض، البنك ولا العميل؟ المقرض هو العميل المسكين الغلبان، والمقترض البنك. فلو قال لك البنك افتح عندي حساب 10 ريال وأنا أعطيك على كل 10 ريال أعطيك في نهاية الشهر 11 ريال، يجوز ولا لا؟ لا يجوز ذلك، ويعتبر من الربا الصريح. هذا جواب السؤال. ما حكم ما تأخذه المصارف الربوية من زيادة على من تقرض من عملائها؟ أحيانا المصارف تمارس عكس العملية، يعني المصارف عندها إقراض وعندها اقتراض، هي تقترض من العملاء في صورة الحسابات اللي قلناها قبل شوي، وتقرض العملاء المحتاجين. يجي عميل للبنك يقول أنا محتاج، يقول خذ 100,000 ريال تسددها 120,000، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك أيضا، هو ربا صريح أيضا، واضح؟ طيب، فيه أيضا نوع آخر من الزيادة الربوية وهي بطاقات الائتمان، وشرحنا لكم في الدرس الماضي بعض أنواع البطاقات، ولكن سنعيد هنا بشكل موجز. قلنا البطاقات عندنا بطاقة الصراف الآلي العادية، وهذه أنت فيها، أنت عندك حساب في البنك ومعاك بطاقة صراف، أنت مقرض للبنك، صح ولا لا؟ لما تدخل بطاقة الصراف وتأخذ 1000 ريال، العملية هذه فقها عبارة عن إيش؟ استيفاء للقرض اللي أقرضته للبنك. أنت قاعد تستوفي، أنت سلفته 1000 ريال صح؟ وراح قاعد تأخذها، ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك. طيب بطاقة الائتمان إيش فكرتها؟ بطاقة الائتمان أنت تشتري وتسحب من غير رصيد أصلا، وهنا لما تسحب ببطاقة الائتمان تستوفي قرض؟ لا، أنت تأخذ قرضا من البنك. أنت ما عندك فلوس في البنك، الراتب ينزل نهاية الشهر وأنت تجي في بداية الشهر الحساب صفر، تروح تطلع بطاقة الائتمان، تروح السوبر ماركت وتشتري، وتروح الصراف تحط فلوس وتأخذ فلوس، أليس كذلك؟ ممكن هذا ولا لا؟ هذه بطاقة الائتمان، هذه حقيقتها. إذن لما أنت تشتري أو تسحب فلوس أنت مقترض من البنك، يقول لك البنك إذا سددت في التاريخ الفلاني وإلا عليك زيادة في التأخر، فما الحكم في ذلك؟ نقول هذا لا يجوز وهو من الربا. المسألة اللي بعدها، ما حكم الهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها الذين لهم حسابات جارية لدى هذه البنوك؟ أنت الآن مقرض للبنك صح؟ البنك صار يعطيك هدايا من باب حديث تهادوا تحابوا؟ لا، إنما هو إيش؟ بسبب القرض. وقلنا إن المقرض يجوز يقبل هدية المقترض ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن يقبل هدية المقترض التي سببها القرض. لكن إذا كان البنك يوزع للناس كلهم مثلا تقاويم، تعرفون التقويم الهجري، يوزع لكل الناس سواء أصحاب حسابات أو غيرهم، فأعطاك من ضمن هذه الأشياء. والتقاويم بالنسبة للبنك هي لا يقصد فيها مصلحة الآخذ، وإنما يعطيها البنك للناس ليش؟ دعاية له، ما يقصدهم يعني، هو يقصد مصلحة نفسه. فهنا يجوز أخذها ولا لا؟ يجوز، لأنها ليست بسبب، ليست بسبب القرض، فهي مثل ما قلنا إنه إذا جرت العادة بالتهادي، هو أصلا من قبل ما تفتح حسابه هو كل سنة يوزع على الناس عموما هذه التقاويم، فلا بأس بذلك. ننتقل الآن إلى الاستفتاءات. يقول السؤال: وضعت نقودي ببنك القاهرة أو ببنك في القاهرة وطلبت منه عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه: لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ 5 جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ أو تأخذه شهريا، فهل هذا يعتبر ربا ولا لا؟ وش رأيك؟ ليس من الربا. ها ما يجوز مثل الهدية بسبب القرض لأنها خاصة بأصحاب الحسابات. طيب أقرأ عليكم جواب اللجنة الدائمة. قالت اللجنة: أولا، إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز وهو ربا، لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز. ثانيا، الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك، هذا مسألة أخرى. طيب إذن عرفنا الجواب. المسألة اللي بعدها: عندما يقترض شخص مبلغا من المال وليكن 100 جنيه على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض، 100 جنيه، هل يوجد ربا ظني في هذه العملية لأن القيمة الشرائية السوقية للجنيه تقل بمرور الزمن عليها؟ وضح السؤال ولا ما وضح السؤال؟ الآن يقول أنا أعطيك 100 جنيه وتجيني بعد 10 سنوات وأعطيك إيش؟ 100 جنيه. 100 جنيه أول كانت تجيب لي إيش؟ كانت تجيب قموسة، خلاص كانت تشتري بها جاموسة، والآن في موعد السداد ما تشتري بها حليب الجاموسة. طيب، فهل هذا ربا ضمني ولا لا؟ أجابت اللجنة، مش رأيكم يا مشايخ؟ الآن لما أقترض 1000 ريال ثم نزلت قيمتها الشرائية، 1000 ريال بعد سنة صارت توازي قيمتها 900 ريال يوم الاقتراض، فهل أزيد في القرض؟ زيت تمر، مش رأيكم؟ نقول الأصل أنه لا يزيد. قالت اللجنة يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت إلا في حالة واحدة. وش هي هذه الحالة؟ إذا انعدمت قيمتها، في عملة ألغيت، افترض مثلا كان أحد الدول يتعاملون بعملة من العملات، صدر قرار من الحكومة بأن هذه العملة ألغيت وأبدلت مكانها عملة جديدة، خلاص هذا اقترض 100 جنيه وألغي التعامل بهذه الجنيهات وحلت محلها إيش؟ عملة جديدة. جاء بعد سنتين أخونا يبغى يسددني وجايب لي أوراق 100 جنيه، هذه بالنسبة لي لا قيمة لها أصلا، واضح؟ إذن هنا يكون السداد بإيش؟ بالقيمة، واضح؟ هذا يكون السداد نعم بالقيمة، يعني بما يساوي. طيب، استدان رجل، شوفوا الفتوى اللي بعدها، استدان رجل من صاحبه مبلغ 100 دينار وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ 150 دينار، وذلك لأن 150 دينار الآن تعادل 100 دينار في ذلك الوقت، هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به السيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة، علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية 3000 دينار والمبلغ المرجع للدين 3500 دينار؟ ايش رأيكم؟ كلا المسألتين لا تجوز وهي من الربا. ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى أحكام الدين، وقبل أن نذكر لكم أحكام الدين دعوني أذكر لكم قصة. لما كنا في الجامعة كان لنا زميل يقال له ابن السكن. من وين جاءت ابن السكن هذه؟ كان عندنا 2 من الطلاب بنفس الاسم، فلان الفلاني وفلان الفلاني، اسمهم وقبيلتهم واحدة، فصرنا نتحير لما نقول عبد الله الفلاني جاء، نقول عبد الله الفلاني أي واحد؟ ابن أحمد ولا ابن محمد؟ عشان نحفظ الاسم الثلاثي وعشان نعمل هذه القصة اختصرنا الموضوع، صار يقال عبد الله اللي ساكن في سكن الجامعة، اللي ساكن في السكن، فصار يعرف بيننا بابن السكن، خلاص صار هذا اسمه يعني الرسمي، ابن السكن راح ابن السكن جاء. وكان ابن السكن يحثنا دائما على قراءة صحيح البخاري، يقول لا تلقى الله يا طالب العلم إلا وقد قرأت صحيح البخاري، فجمعنا في إجازة من الإجازات وصرنا نقرأ في صحيح البخاري حتى وصلنا في باب الغسل في حديث ميمونة قالت فناولته المنديل فلم يرده، فلم يرده، هكذا قرأ القارئ. قال ابن السكن لا، فلم يرده، ابن السكن يقول فلم يرده، قلنا أصر القارئ فلم يرده وأصر ابن السكن فلم يرده، فقلنا نحتكم إلى ابن حجر في فتح الباري لا هجرة بعد الفتح، ففتحنا على ابن حجر في فتح الباري فوجدنا ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فلم يرده بالتخفيف، وقد غلط ابن السكن فقال بالتشديد، وهذا من العجائب. وابن السكن طبعا الذي يقصده ابن حجر هو الحافظ ابن السكن صاحب الصحيح وليس صاحبنا. طيب، الآن ننتقل إلى باب أحكام الدين. تعلمون أيها الإخوة الكرام الناس اليوم صار الواحد منا أو كثير من الناس لا يخلو من دين، والدين خطير في الشريعة، يعني الإنسان لا ينبغي أن يستدين إلا لحاجة ضرورية. الآن للأسف كثير من الناس يستدين للسفر، السياحة، سفر ما هو سفر طلب علم، سفر للسياحة في الإجازة الصيفية فيستدين ثم يماطل وربما يموت وعليه ديون كلها في أشياء غير ضرورية. وتعلمون حتى الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. طيب ما هي الأحكام المتعلقة بالدين؟ الدين نوعان: دين حال ودين مؤجل. الدين الحال مثلا اشتريت من عندي بضاعة بألف ريال، قلت خلاص اشتريت منك البضاعة بألف ريال الآن أجيب لك الفلوس، قلت خلاص جيب. فجئت رحت للبيت تجيب الفلوس ما حصلت، الآن الألف ريال دين في ذمتك ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهي دين حال ولا دين مؤجل؟ دين حال. والنوع الثاني الدين المؤجل، اشتريت من عندي سيارة، قلنا السيارة هذه بمئة ألف ريال تسلم في تاريخ 1 رمضان 1437، هذا دين حال ولا مؤجل؟ هذا دين مؤجل. فما هي أحكام الدين المؤجل؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للدين المؤجل أربعة أحكام. الحكم الأول، قال: من لزمه دين مؤجل أولا لم يطالب به قبل أجله. إذن الدين المؤجل لا يحق لي أن أطالبك بالدين المؤجل قبل أجله، صح؟ طيب افتح الدرس اللي قبل شوي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، افتحوا 353 السطر الثالث من أسفل في باب القرض، يقول: وإن أجله لم يتأجل. تناقض ما لنا إلا السكوت له. تعرفون هذا البيت، هذا المعري، المعري قال وبئس ما قال، يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. الآن اليد إذا جنى إنسان على يد وقطعها ديتها 500 دينار من الذهب، صح؟ 500 دينار من الذهب. طيب لو سرق الإنسان ربع دينار تقطع يده كما جاء في حديث عائشة. فيقول هذا المعلي وبئس ما قال، يقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، العسجد هو الذهب، يقول هذه اليد ديتها 500 دينار فما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار، نعوذ بالله مما قال. يقول هذا تناقض ينسب إلى شريعة الله، وهذا كذب وجهل فاضح. فرد عليه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: قل للمعري عار أيما عاري، قول الفتى وهو من ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري، يد أمينة ديتها 500 دينار لكن يد خائنة سراقة تقطع في ربع دينار، حكمة. المقصود، طيب هذا الكلام الآن المؤلف يقول: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. وفي صفحة 353 في الباب السابق يقول: وإن أجله لم يتأجل. هل هذا تناقض؟ من اللي يجاوب على السؤال؟ تفضل يا شيخ. نعم، هنا أيوة أحسنت. الدين والقرض هل هما بمعنى واحد؟ بينهما عموم وخصوص. القرض نوع من أنواع الدين وله حكم أنه إن أجله لم يتأجل، وأما بقية أنواع الديون فإنها تتأجل بالتأجيل. لما تروح تشتري سيارة بالتقسيط، هل يحق لشركة السيارات أن تطالبك بالقسط قبل أجله؟ ما يحق لها لو تيجي قبلها بيوم، لا يحق لها ذلك. وأما إذا أقرضت شخصا فهذا لا يتأجل. علم الفرق؟ طيب، إذن المسألة الأولى من أحكام الدين المؤجل أنه لا يطالب به قبل الأجل. اثنين، أنه لا يحجر عليه من أجله. جاءت الآن شركة السيارات، أنت اشتريت سيارة ب100,000 تدفع بعد سنة، جاءوا بعد 6 أشهر جاءهم خبر عنك أنه ما عندك إلا 5,000 ريال. قالوا: ما عنده إلا 5,000 ريال، وفصل من وظيفته، مستحيل يسددنا إيش ال100,000 في موعدها، نطالب الحاكم والقاضي أن يحجر على فلان. فهل يحجر عليه؟ قال لك: لا، ما يحجر عليه. الحكم الثالث، أن الأجل الدين المؤجل لا يحل بفلس المدين ولا بموته. يعني إيش لا يحل بفلسه ولا بموته؟ يعني لو حكم القاضي بإفلاس فلان، وسنشرح بعد قليل ما معنى المفلس، حكم القاضي بأن فلان قد أفلس وحكم بديونه تقسم على الغرماء بقدر حصصهم، في واحد عنده دين مؤجل، هل يصير دينه حالا ويدخل معهم في القسمة ولا لا؟ لا، ما يصير دينه حالا، يبقى على أجله. المسألة الثانية، إذا مات الميت وعليه اشترى بضائع تدفع قيمتها بعد 10 سنوات، ثاني يوم بعد ما طلع من الدكان تعاقد على بضائع تدفع قيمتها بعد 10 سنوات، خرج من الدكان صار حادث سيارة ومات، هل يحق للبائع أن يطالبه أن يطالب الورثة بدفع هذا الدين المؤجل ولا يبقى على أجله؟ قال لك يبقى على أجله إذا وثقه الورثة. كيف يوثقونه؟ يأتي الآن الشخص يقول اسمعوا، ترى الرجل هذا عليه دين قدره 100,000 ريال تدفع بعد 10 سنوات، هل تسددونها الآن ولا تعطوني رهن يبقى عندي؟ فإذا لم تسددوا بعد 10 سنوات، أو خيار آخر أن يأتي واحد منكم ويضمن، يقول أنا ضامن، منهم أو من غيره، فيقول أنا ضامن لهذا 100,000 ريال، فإذا وثق الدين برهن أو وثق الدين بكفيل اللي هو الضامن فإنه يبقى على أجله ولا يحل. طيب، هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع من أحكام الدين المؤجل، جاء الشخص يريد أن يسافر، وين رايح يا شيخ؟ جاءك صاحب الدين يقول إلى أين يا أبا سعيد؟ قلت له أنا مسافر في طلب العلم، سأرجع إن شاء الله بعد 4 سنوات، أنا رايح للجامعة الإسلامية أدرس 4 سنوات وأرجع بعد 4 سنوات. يقول لك طيب بس أنت عليك دين. يقول الدين مؤجل. يقول نعم مؤجل، لكنه يحل بعد 3 أشهر والفصل الدراسي أو السنة الدراسية، أنت ما ترجع إلا بعد سنة، فهل يحق له أن يمنعه من السفر ولا لا؟ قال وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته، يعني قبل ما يرجع من السفر الدين يحل، فإنه يحق للغريم أن يمنعه. قال وإذا أراد سفرا يحل فيه الدين قبل موته، قبل مدته، أو أراد الغزو تطوعا، راح يريد الغزو تطوعا ليس غزوا واجبا، يريد أن يتطوع بالغزو، من حق الغريم أن يمنعه أيضا، إلا إذا قال اصبر اصبر، أنا رايح أدرس في الجامعة الإسلامية ولا تمنعني، فأخويا يأتي ويضمن، فجاء أخوه قال أنا أضمن الدين، فيمنعه من السفر ولا ما يمنعه من السفر؟ لا يمنعه من السفر، لأنه قد وثق الدين بكفيل أو برهن. ننتقل الآن إلى أحكام الدين الحال. إذن الكلام السابق كله عن أحكام الدين المؤجل، نأتي الآن إلى أحكام الدين الحال. دين الآن مطالب به فورا، أنت اشتريت من عندي السيارة، قلت بجيب الفلوس من البيت وما جبت الفلوس، الدين أنت مطالب به حالا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب ما هي أحكام الدين الحال؟ نقول الدين الحال يكون صاحبه على 3 أحوال. اشتريت سيارة ب100,000 ريال تسدد بعد سنة، هذا مؤجل وحل الأجل، صار الدين حالا. جاء الشخص يطالبك بالدين يقول اعطني 100,000، أنت لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون معسرا، تقول والله ما عندي إلا الملابس التي علي على جسدي، ورغيف الخبز هذا أتعشى عليه الليل، من وين أجيب لك 100,000 ريال؟ يسمى هذا الدين دين على معسر. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذن المعسر يجب إنظاره. قال وإن كان حالا على معسر إيش؟ وجب إنظاره ولا يجوز حبسه أو معنقبته. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن هذا إذا ثبت الإعسار، أما إذا لم يثبت الإعسار، قال أنا معسر، قال الشخص أبدا أنت تدعي الإعسار ولا أنت ما شاء الله فلوسك رصيدك في البنك 1,000,000، هات سد، فادعى الإعسار، نقول هذا الذي يدعي الإعسار إذا كان هو أصلا لا يعرف بالغنى، ما هم معروف بالغنى، فما الحكم؟ قال وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. يأتي القاضي يقول يا فلان أنت تدعي أنك معسر، تحلف بالله العظيم أنك معسر وليس عندك شيء من المال؟ يقول والله الذي لا إله إلا هو. عند القاضي يحلفه القاضي يقول والله ما عندي شيء من المال، فحينئذ يخلى سبيله ويعامل معاملة المعسر. طيب لو كان كاذبا، والقاضي ما يدري هو كاذب، القاضي ما يعلم صح ولا لا. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليدعها. بعض الناس يظن أن يقول أنا بيني وبينك القاضي، وهو يكذب ويخفي الحقائق ويدلس على القاضي، فيحكم القاضي لصالح هذا الكذاب. القاضي ما يعلم الغيب، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعد. فهل حكم القاضي يجعل الحرام حلالا له؟ لا أبدا، حكم القاضي لا يغير الصفة في باطن الأمر. طيب إذن هذا يحلف ويخلى سبيله. طيب لو كان هذا الشخص معروفا بالغنى، وين أنت عندك ملايين ومليانة وأرصدتك في البنك ملايين، الآن تدعي الإعسار، قال والفلوس كلها احترقت أمس قبل موعد المحكمة بيومين، قال احترقت فلوس، فما الحكم؟ يقبل قوله؟ يحلف؟ عندنا مثل يقول قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج، يعني إذا الكذاب واللص إذا قلت له احلف الحمد يحلف ما عنده مشكلة. فنقول مثل هذا لا يقبل مجرد الحلف، لا بد من بينة تشهد أنه فعلا فلوسه احترقت. يقول أمس صار حريق في البيت احترقت فلوسي كلها، نقول هات بينة على حصول ذلك، هات شهود على ذلك. قال رحمه الله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. والبينة هنا شاهدان ولا ثلاثة شهود؟ المذهب أنه ثلاثة شهود، وهذا الموضع الوحيد الذي يشترط فيه ثلاثة شهود لحديث قبيصة قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم. طيب هذا بالنسبة للدين على معسر، إذن الدين الحال على معسر عرفنا حكمه. طيب لو كان النوع الثاني الدين الحال على موسر، الناس إما معسر أو موسر أو مفلس، وسيأتي بيان المفلس. إذن الثاني هو الموسر، عليه دين 100,000 سدد يا أخي، الدين حال، قال ما أبغى سدد، يجوز أن يرفض السداد؟ يقول لا أنا فلوسي أبغى أشغلها، لي أصبر علي 3 شهور أنا أشغل فلوسي في الأسهم وأثمرها وأعطيك إن شاء الله. قال لا أنا أريد الآن المبلغ. نقول يلزمه الوفاء. قال وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى قال لا ما سدد، فإن أبى حبس حتى يوفي، يحبسه القاضي في السجن حتى يوفي الدين الذي عليه. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. خلاص هذا بالنسبة للموسر. النوع الثالث هو المفلس. من هو المعسر؟ خلينا بس نراجع عشان نعرف من هو المفلس الآن. المعسر من هو؟ إنسان يطالب بدين وليس عنده شيء إلا ثيابه وقوت يومه وحاجاته الضرورية، هذا معسر لا يطالب بشيء أبدا، يخلى سبيله. والموسر مطالب ب100,000 ريال وعنده 100,000 أو عنده 200,000، هذا يعتبر موسرا. النوع الثالث هو مطالب بدين قدره 100,000 وعنده 50,000، هل هذا معسر؟ تقول يخلى سبيله ويرجع لبيته؟ ليس معسرا. هل هذا موسر؟ ليس موسرا، هذا مفلس، عنده مال لا يكفي لسداد جميع ديونه. فما العمل حينئذ؟ عليه 100,000 ريال، أحمد يطالبه 50,000، وسعيد يطالب بعشرين ألف وسعد يطالب بثلاثين ألف، المجموع مئة ألف. طيب عنده خمسين ألف يعطيها لمن؟ من منهم كلهم يختصمون عليه، يقول أنا أحق بها، يعطيها لمن؟ نقول يحجر عليه في ماله، يقول امسكوا هذه الخمسين ألف. ليش يحجر عليه؟ قال المؤلف: فإن كان ماله لا يفي به كله، وهذا هو سميناه إيش؟ المفلس. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، قالوا يا فضيلة الشيخ فلان باقي معه خمسين ألف ريال، احجر عليه، امنعه يتصرف في الخمسين ألف، لو تركناه يتصرف في الخمسين ألف بكرة يجون يطلبون ما يلاقون شيء. قالوا لا، ريحة أبو زيد ولا عدمها. هذا مثل عند العرب، يعني نحصل خمسين ألف أحسن من لا شيء، صح ولا لا؟ أحصل نصف حقي أحسن مني ما أحصل شيء. فيقولون يا فضيلة الشيخ امنعه ما يتصرف في الخمسين ألف. فيصدر القاضي الحكم بالحجر عليه. قال: فسأل غرماؤه الحاكم، والمقصود بالحاكم هنا النيسابوري، ها، صاحب المستدرك. الحاكم هو القاضي، الحاكم هو القاضي. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم ويحجر عليه، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه. الآن الحاكم أصدر قرار، رفع عند القاضي، قالوا يا شيخ امنعه يتصرف خمسين ألف، أصدر القاضي صك من المحكمة إن فلان بن فلان الفلاني قد حجر عليه في ماله، فلا أحد يشتري منه ولا أحد يبيع له شيئا. خمسين ألف هذه لا يحق له التصرف فيها، ولو تصرف التصرف غير صحيح بعد الحجر. طيب ثم بعد ذلك يتولى الحاكم قضاء دينه، وش يسوي في الخمسين ألف؟ قال: فيبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشه أو قيمة الجاني. هذه مسألة تتعلق بالرقيق، ولا يعني ليست موجودة في الواقع، لكن سأشرحها بشكل موجز، فمن فهمها فالحمد لله، ومن لم يفهمها فإذا صار عنده عبد يأتي يسألني عنها. صورة المسألة كالآتي: هذا الشخص حجر عليه، عنده خمسين ألف، وعنده عبد مملوك، عنده خمسين ألف وعنده عبد مملوك. هذا العبد المملوك كان قد جنى على شخص بقطع يد مثلا أو بنحو ذلك من الجنايات. العبد إذا جنى ما الذي يثبت عليه؟ نقول يثبت أرش الجناية. إيش أرش الجناية هذا؟ نقول الشخص المجني عليه إذا كان هذه الجناية ديتها وضمانها بأقل من قيمة العبد، تمام، فإما أن يأتي السيد يقول خذ هذه الجناية ديتها مثلا خمسين ألف ريال، خذ خمسين ألف ريال، أو يقول لا، السيد يقول لا يا أخي أنا إيش دخلني في العبد، خذ العبد براسه، العبد كله خذه. إذن عند وجود أرش الجناية يخير بين أن يدفع له العبد أو أن يدفع له هذا الأرش. قال: فيدفع إليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. الجاني هنا من هو؟ العبد. طيب إذن هذه المسألة الأولى، أول واحد يجي إذا كان في أرش جناية، وهذا غير موجود في الواقع، ولهذا نستبعد. ونأتي إلى المسألة الثانية: لما جئنا إلى الخمسين ألف ريال هذه، وجدنا أن أحمد الذي يطالب بخمسين ألف، عندنا خمسين ألف لأحمد، وعندنا قلنا عشرين ألف لسعيد وثلاثين ألف لسعد، خلاص. جاء أحمد يقول أنا أريد الخمسين ألف كلها. ليش يا أحمد؟ يقول لأني أنا لما استدان من عندي الخمسين ألف رهن عندي سيارته قيمتها سبعين ألف. نقول خلاص، إذن تباع السيارة. ولهذا قال: ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. فتباع هذه السيارة اللي هي السيارة المرهونة، تباع ويأخذ إيش؟ الخمسين ألف ولا السبعين ألف؟ الخمسين ألف. طيب لو فرضنا أن السيارة قيمتها عشرة آلاف، تباع السيارة ويأخذ عشرة آلاف، صح؟ طيب ويبقى أربعين ألف. نقول تبقى الأربعين ألف بس تشترك فيها أنت وزملائك، إذا أخذت 10,000 خلاص 10,000 تأخذها بدون مشاركة أحد، يبقى 40,000 قش مع زملائك في القسمة. واضح؟ طيب. قال ثم من وجد متاعه. قبل أن نشرح هذا، طيب ولا خلينا نشرح ماشي. قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلف سواء وحق به من غيره. ترى المسألة سهلة وتحسب الكلام صعب، مسألة بسيطة جدا. هذا واحد راح اشترى سيارة، كذا بكل بساطة راح اشترى سيارة من المعرض ب100,000 تسدد بعد سنة، أخذ السيارة وحطها في البيت عنده ولم تتغير السيارة حتى حل الدين، السيارة بحالها ما تغيرت ما استخدمها. جاء الآن صاحب السيارة يقول سددني ب100,000، قال ما عندي 100,000، نقول يحق له إيش؟ يأخذ سيارته ويمشي. واضح؟ من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، فيأخذ السيارة ويتوكل على الله، ما يحتاج يدخل مع الناس في المشاركة والزحمة. واضح؟ طيب. قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونه. هنا نجي لأهم عبارة، مع أنه جابها في الأخير لكن هي أهم عبارة في مسألة المحجور عليه. صورة المسألة كالآتي: هذا شخص قلنا عليه دين قدره 100,000 ريال وعنده 50,000 ريال، جاء أحمد يقول اعطوني أنا 50,000، أنا أطالب 50,000، نعطي أحمد كم؟ افترض أن أحمد ما عنده رهن ولا عنده شيء، نعطي أحمد كم؟ 25، ونعطي سعيد اللي يطالب 20,000 10، ونعطي سعد اللي يطالب 30,000 15,000. هذا معنى يقول ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر حصصهم. الآن هو مطالب ب100,000 وعنده 50,000، يعني عنده نصف الدين، إذا كل واحد منهم يسدد له إيش؟ نصف دينه، ويروح يتوكل على الله، وبعدين إذا أغناه الله من فضله يسدد البقية. لكن في وقت الحجر عليه تقسم قسمة غرماء على هذا النحو الذي ذكرناه، وإن وجب له حق. طيب، في هذه الفترة الآن هذا الرجل محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ يعني لا يحق له أن يشتري بأمواله شيئا ولا أن يبيع، صح ولا لا؟ طيب كيف يأكل كيف يشرب؟ قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم. يقول بالنسبة للأشياء الضرورية الطعام والشراب هذه ينفق عليه من ماله إلى أن يأتي موعد القسمة على الغرماء. واضح؟ طيب، آخر مسألة في الباب، وهي مسألة إذا كان له حق بشاهد. قبل ما نشرح المسألة أريد أن أبين لكم مسألة في باب الشهادات، لأن هذه مسألة مبنية عليها الفقه الإسلامي. ترى أحيانا المسألة في باب الطهارة مبنية على مسألة في باب الإقرار ومسألة وهكذا، هذه المسألة مبنية على مسألة في باب الشهادات. إذا كان لك دين على شخص، أنت تطالبني الآن ب20,000 ريال، ورحت للقاضي تقول عامر أخذ مني 20,000 ريال ولم يسددها، يقول لك القاضي ألك بينة؟ عندك شهود؟ فإذا أتيت بشاهدين يحكم القاضي لك، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو أتيت بشاهد واحد يحكم لك؟ لا يحكم لك، إلا إذا اقترنت اليمين مع الشهادة فيقضى بالشاهد مع اليمين. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. فجنبلاط يطالبني ب20,000، فيقول له القاضي عندك بين؟ يقول عندي شاهد واحد. يقول له القاضي تحلف؟ يقول أحلف بالله أنه عليه الدين كذا وكذا. فيعطيه الدين ولا لا؟ يعطيه الدين، لأن عنده شاهد وعنده بيمين. طيب، لو فرضنا أن هذا الشخص المفلس جاء الغرماء يطالبونه بالدين، قال لهم أنا ما أقدر أسددكم لسبب بسيط. قالوا إيش السبب؟ قال أنه فلان أنا أعطيته قرض ولم يسددني، إذا سددني راح يسددكم. قالوا طيب ارفع عليه دعوة في المحكمة. قال رفعت عليه دعوة في المحكمة ولكن ما عندي إلا شاهد واحد. قالوا طيب احلف يمين مع الشاهد. قال لا، أنا أحفظ يميني ما أحلف، أنا مستحيل أحلف عشان الفلوس. يا رجل احلف. قال ما أحلف. راحوا للقاضي قالوا نحن نحلف بداله، نحن نحلف، خليه لا يحلف، نحن 10 ونحلف بداله، يقبل ذلك؟ قال وإن وجب له حق بشاهد واحد، بشاهد واحد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا. هذا اليمين تتعلق به هو، ما يصلح أن يحلف عنه غيره. هذا ما يتعلق بأحكام الدين. شفتم كيف المعاملات سهلة وواضحة وممتعة وجميلة؟ ها؟ أنا أخاف صراحة أنكم تطالبوني اليوم أجلس زيادة بعد الساعة 10، وأنا أقول لكم من الآن أرجوكم يعني إذا حبيتم نجلس إلى 11 أو كذا ما أستطيع، إلى 10 بس. طيب، طيب نأخذ المسائل التي تتعلق بباب أحكام الدين. يقول: من لزمه دين مؤجل فهل يطالب به؟ ألف: لم يتأجل ووجب عليه حالا. من لزمه دين مؤجل فإنه لا يتأجل ويجب عليه حالا، صح هذا كلام؟ لكن هذا في القرض. نعم. باء: لم يطالب به قبل أجله، صح. نعم، لم يطالب به قبل أجله، حسنت. ما حكم إنظار المعسر؟ واجب ولا مستحب؟ ولا واجب إذا كان الدين مؤجلا ومستحب إذا كان الدين حالا؟ إنظار المعسر واجب، حسنت. هل يقبل قول من ادعى الإعسار؟ يقول: أنا معسر. يقبل: ألف: يقبل قوله بيمينه. باء: يقبل قوله ببينة. جيم: إن عرف له مال قبل لم يقبل قوله إلا ببينة وإلا قبل قوله بيمينه. دال: إن عرف له مال قبل فلا يقبل قوله ولو أتى ببينة وإلا حلف وخلع سبيله. أحسنت، الجواب الصحيح جيم. ما شاء الله صرتم فقهاء، ما شاء الله فقهاء للتدريب والاستشارات. طيب، ما حكم، نعم جيد، ما حكم الموسر الذي عليه دين يأبى وفاءه؟ موسر عليه دين يقول: أنا ما راح أسدد. ألف: يحجر عليه في ماله. باء: يحبس حتى يوفي. جيم: يجلد حتى يوفي. دال: يجب إنظاره. باء: يحبس حتى يوفي، أحسنت. نعم جيم كمان بالمرة، يحبس. طيب، ما حكم من كان له مال لا يفي بدينه كله؟ ألف: يجب إنظاره حتى يجد. باء: يحبس حتى يوفي جميع الدين. جيم: يحجر عليه. دال: يحجر عليه إذا سأل غرماءه الحاكم الحجر عليه. دال، نعم دال. طيب، خلونا نأخذ بعض المسائل المعاصرة. يقول: هل يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار؟ يعني إيش ربط الديون بمستوى الأسعار؟ يعني نقول: شوف، أنا أعطيك ألف دولار. طيب، وسددتك $1000. قال: لا، تسددني بعد سنة ما يعادل قيمة $1000، ممكن تكون أكثر ممكن تكون أقل. إذا حصل تضخم، حصل هبوط، يجوز ذلك؟ نقول: لا يجوز ذلك. ما حكم سداد الدين عند رخص النقود أو غلائها؟ إذا قلنا مثلا الدولار انخفضت قيمته، عملة انخفضت قيمتها شيئا يسيرا، فهل يغير الدين ولا يبقى على ما هو عليه؟ يبقى على ما هو عليه، إلا إذا كان هذا إذا ألغيت العملة تماما. وبعض العلماء يقول: إذا نقصت نقصا شديدا أكثر من الثلث فهنا أيضا يجوز التقويم، ولكن الأول أشهر. طيب، هل يصح اشتراط الدائن أنه إذا عجز المدين عن سداد قسط واحد تحل جميع الأقساط؟ مرت المسألة ولا ما مرت؟ الدرس الماضي أخذناها، وش قلنا فيها؟ الشارح يرى أنه لا يجوز. نعم، ما حكم بيع الدين على المدين بذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين؟ ما معنى بيع الدين على المدين؟ الآن أنت، أنا لي 100,000 ريال في ذمتك، خلاص؟ جئت أنت عليك الآن 100,000 ريال، وقلت لك: اسمع، 100,000 ريال هذه أنا أبغى أبيعها لك، خلاص، بالدولار. أنت ما أنت قادر تسدد أو تريد التأخر بالسداد، تقول: خلاص بيعني هذه 100,000 ريال، بدل ما هي ملك لك الآن أنت تطالب بها، تصير خلاص أنا أشتريها منك بإيش؟ 10,000 دولار، فتصير أنت، أو مثلاً 50,000 دولار، فتصير أنت مطالب بدل الريالات بإيش؟ بدولارات. هذا لا يجوز، لا، هذا لا يجوز بيع الدين بالدين. هل يجوز فسخ الدين بالدين؟ أيضاً هذا لا يجوز، وهذه المسألة يتعامل بها في بعض البطاقات الائتمانية، ولا أدري شرحتها لكم ولا لا. في بعض البطاقات الائتمانية نحن قلنا لكم إنه لا يجوز في البطاقات الائتمانية أن يزاد في الدين عند التأخر، صح ولا لا؟ قال لك لا، نحن ما نزيد في الدين، وش نسوي؟ يقول لك أنت عليك الآن دين قدره 100,000 ريال، 100,000 ريال بطاقة ائتمانية، صح؟ تأخرت عن السداد، لو زودنا عليك قالوا المشايخ ما يجوز ربا، إيش الحل؟ قال شوف أنت الآن تعال خذ هذا النموذج، تبغى بطاقة ائتمانية من أول ما تبغى البطاقة ائتمانية تعبي هذا النموذج، وهذا النموذج فيه بند يقول في حال تأخر عن السداد فإنني أوكل البنك أن يشتري لي سلعا بالآجل ثم يبيعها بالعاجل ويسدد بالمبلغ الذي يأخذه ثمنا في هذا العقد الدين اللي علي. يعني إيش؟ يعني أنت تأخذ الآن بطاقة ائتمانية وعليك دين قدره 100,000 ريال، انتهى موعد السداد يبغوا يزيدوا عليك، سددنا يا أخي 100,000. قال ما عندي. قالوا خلاص ما لك هم، أنت موكلنا سابقا. فإيش يسووا؟ يروحوا يشتروا سلع بقيمة 100,000 ريال، لكن هم ما يشتروها كاش، يشتروها بثمن مؤجل، يشتروها لأنفسهم ولا لك أنت؟ لك أنت. فهم يشتروا السلعة هذه ب120,000 ريال تسدد بعد سنة، خلاص. وأول ما يشتروها إيش يسووا فيها؟ يبيعوها نقدا ب100,000 ريال. 100,000 ريال تأخذها؟ لا، يسدد بها الدين اللي عليك. سددوا الدين اللي عليك وارسلوا لك رسالة قالوا خلاص سددنا الدين حق البطاقة الائتمانية. طيب سددتم الدين ب100,000؟ قالوا نعم، لكن الآن عليك 120,000 بعد سنة. فهم فسخوا الدين الأول بدين جديد، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا موجود للأسف، هذه حيلة ربوية. هل يجوز وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند تأخره في السداد؟ ها قلنا لا، ما يجوز. هل يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل؟ شوف، بيع الدين لا يجوز، بيع الدين بالدين لا يجوز، وهنا بيع الدين بنقد مؤجل فلا يجوز. ما حكم بيع الدين على غير المدين بذهب أو فضة مؤجل؟ كذلك لا يجوز. هل يجوز بيع الأوراق المالية التجارية بذهب أو فضة أو نقد؟ نعم، هذا السؤال، هل يجوز بيع الأوراق المالية التجارية بذهب أو فضة أو نقد؟ الآن مشايخ، النقد إذا بيع بالنقد فلا بد من إيش؟ من التقابض في مجلس العقد، وإذا كان من جنس آخر لا يشترط التماثل. يعني إذا بعت الدولارات بريالات لابد من القبض في مجلس العقد، صح؟ صح ولا لا؟ لكن هل يشترط التماثل الريال بالدولار؟ لا يشترط التماثل، وإنما يشترط إيش؟ التقابض فقط. طيب، فهنا إذا جئت أنت تريد أن تشتري ورقة مالية، إيش ورقة مالية؟ يعني مثلا شيك، الشيك هذا فيه 100,000 ريال، تقول أبغى أعطيك أنا دولارات وأخذ هذا الشيك بالريالات. إذا كان هذه الورقة المالية مستحقة الدفع فورا فهذا حكمه حكم الصرف ويعتبر من التقابض. المجمع الفقهي يرى أن قبض الشيك قبض حقيقي، قبض حكمي، ماشي. وأما إذا كان هذا الشيك مستحق الدفع في وقت لاحق، أو كنت تقول أنا أشتري هذا الشيك وأسدد لك بعد يومين، فهل يجوز ذلك ولا لا؟ شيك بالريال واشتري بالدولار والثمن يدفع بعد يومين، ما رأيكم؟ لا يجوز. هذا الجواب. هل يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد المعجل؟ أيضا هذا لا يجوز. طيب، خلونا نأتي إلى السؤال هذا في الاستفتاء، وهذا السؤال توجه للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. يقول السائل: ما قولكم دام فضلكم في شخص مطالب بدين وهو لا يملك شيئا من حطام الدنيا حتى قوت يومه يتكلف، وليس له دخل في الوقت الحاضر لسداد الدين للعجز الذي يتكبده في المعيشة من الفقر، فهل يرغم شرعا في دفع ذلك أو يسجن بواسطة السلطات وجهات الاختصاص ويصبح ضحية في زاوية سجون الشرطة الذي هو ورطة بدون رحمة ولم يكن لديها مستشار قضاء إلى آخره، لينظر في القضايا والسكوك وحالته كما يعلمه الله في إعسار ومرض، أم ماذا الحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين. رعاكم الله وابقاكم منبعا للعلم الصحيح الشرعي الشريف وللفتاوى موردا في ظل حكومتنا السنيه ايدها الله ذكرا انه مجيب سميع. ايش رايكم؟ ايش الحكم في هذا؟ قال الشيخ في الجواب: الحمد لله، متى ثبت شرعا ما نوه عنه في الاستفتاء المذكور علاه من حاله الرجل المذكور فانه لا يرغم شرعا في دفع ذلك ولا يسلم بواسطه السلطات وجهات الاختصاص، بل يجب انظاره الى ميسره. قال الله عز وجل: وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. طيب ابغى اسالكم سؤال: هل الشيخ الان حلف السائل ولا ما حلفه؟ ما حلفه. هل طلب منه بينة وشهود؟ لم يطلب منه بينة وشهود. طيب المؤلف رحمه الله يقول: وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، وإن كان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببدء. الشيخ ما حلفه، أيوة، هذا إيش الآن؟ هذا الشيخ الآن في مقام الإفتاء ولا في مقام القضاء؟ في مقام الإفتاء. أنت لما يجي واحد: يا شيخ حصل كذا وكذا، تقول جبري شهود واتصل علي. لا لا، تفتي على ما يقول، وإن كان كاذبا فإنما يكذب على نفسه، واضح؟ والمفتي لا يلزمه أن يطلب الشهود. ولهذا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فهل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أولا: هل طلب أبو سفيان ليحضر؟ طلب أبا سفيان ليحضر؟ لا. هل طلب منها بينة؟ لا. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأنه مقام إفتاء وليس مقام قضاء. وهناك فرق بين مقام المفتي ومقام القاضي. أنا مرة اتصل علي واحد وقال لي: يا شيخ أنا طلقت امرأتي. نحن في أيام الملكة، يعني قبل الدخول، قبل الدخول. قال: طلقت امرأتي، طلقت زوجتي، قلت لها أنت طالق. فقلت له: هل خلوت بها؟ قال: لا يا شيخ، ما خلوت بها. قلت: إذن لا تحل لك حتى تعقد عليها عقدا جديدا. الآن ليست لك بزوجة، بانت منك. طبعا بينونة صغرى، ويجوز إذا أردت تتزوجها تروح لوالدها وتخطبها وتتزوجها بعقد جديد ومهر وشهود. قال: إنها لا من اللي رجع. قال: طيب يا شيخ لو خلوت بها؟ قلت له: لو خلوت بها تقول لها راجعتك وخلاص، انتهى الموضوع. قال: والله يا شيخ إني خلوت بها، لكني خفت منك. طيب هل يلزمني أنا لما هو يقول أنا خلوت بها أو أنا لم أخلو بها أن أطلب منه شهود على ذلك؟ لا، ما يلزمه. فإذا كان يكذب فإنما يكذب على نفسه، لأن هذا مقام إفتاء وليس مقام قضاء. هذا ما يتعلق بأحكام الدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.